استقم. عوائق الاستقامة. القنوط من رحمة الله. أحبتي المشاهدين والمشاهدات، تتجدد بكم اللقاء في برنامجكم برنامج استقم، وسنتحدث في هذه الليلة عن القنوط من رحمة الله جل وعلا. فعلا جلسنا مع بعض الشباب، نصحنا بعض الشباب، كلمناهم عن التوبة الهداية. بعض الشباب يعني قانط من رحمة الله ويائس من رحمة الله، فيقول الله ما يغفر لي، الله لن يرحمني، أنا من أهل النار، خربانة خلاص خليني زي كذا. وهذا المسكين لا يعرف من هو الله، لا يعرف من هو الله، والله لو عرف من هو الله ما قال هذا الكلام. أرحم الراحمين، أرحم بنا من أمهاتنا. تخيل أمك الآن اللي في البيت كيف رحمتها، الله أرحم بنا من أمهاتنا. الله سبحانه ونعم بالله. فنسمع الآن من المشايخ الفضلاء، تدري يا شيخ بدر، عن الله عز وجل دائما في القرآن لا يؤيس عباده منه ومن رحمته، سبحانه، ولا يقنط عباده من رحمته. الله الله عز وجل يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. أسرفوا، الله، إسراف، تجاوز الحد في الذنوب، صغائر كبائر، فواحش ممكن تصل إلى الكفر، الشرك، الإلحاد، إسراف. لا تقنطوا من رحمة الله. هذا المسرف. لا تقنطوا من رحمة الله. حتى يا شيخ عبد الله الذنوب كثيرة. إن الله يغفر الذنوب جميعا. جميعا. إن الله يغفر الذنوب جميعا. إنه هو الغفور الرحيم. خفينهم عن الآيات هذه. الله عز وجل إيش معنى لا تقنطوا، لا تيأسوا؟ كيف تيأس من رحمة الله عز وجل؟ يعقوب عليه السلام لما قال لأبنائه: يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. الله يا شيخ بدر يكلم الكفار الكافر الذي يعبد الأصنام ويعبد من دون الله عز وجل. يقول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: قل للذين كفروا إن ينتهوا يتركوا. هم كفار يا شيخ، هم كفار. إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. سبحانك، عبادة الأصنام كلها تغفر. الله أكبر. بس ينتهوا. الله رحيم، يقول لموسى: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا. هذا اللي يقول أنا ربكم الأعلى. الله يتلطف معه، خلوكم لينين معه. فكيف رحمته بمن يقول سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. تدور السنين ينطويها والياس على صفحة بيضاء تشرف معانيها، حياة الشقا ولت مع ابليس الخناس، وحياة السعد جتني مع الخير طاري. تمنيت يدري عن حياتي وحاليها، لك الحمد يا رب. صحبه النبراس على الحق ما تثني هممها مواطيها كرام الرجال اللي تبي تكسب الأمم رجال على المعروف تحيا من الدنيا تجارب ونعطيها سلامي عليكم يا أهل الخير والإحساس سلام الوفا بول حياتي وتاليها. أنا أقول للقانط الذي يقنط من رحمة الله هذا ما عرف الله عز وجل ولا عرف رحمة الله تبارك وتعالى. وذلك خطورة القنوط خطورة عظيمة قد ما يعرف بها هذا العبد. خطورة القنوط يا أحبابي في الله قد توصله إلى الكفر. أعوذ بالله. متى ما رأى أن الله عز وجل لن يغفر له لأنه يكذب القرآن الذي الله. يقول الله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء ثم يأتي هذا ويقول الله لا يغفر لي والله لا يرحمني وهو سبحانه وتعالى الذي سبقت رحمته عذابه. الله يتأخر القانطون عن هذه الرحمة. سبحان الله. بل إنه قد يكون من أكبر الكبائر إذا ظن أن ذنوبه أعظم من مغفرة الله ورحمته. وقد يكون سوء أدب ما أرحم وسوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه في مسند الإمام أحمد يقول أأنبئكم بأول ما يقول الله عز وجل لعباده المؤمنين وما يقولونه له؟ قالوا بلى يا رسول الله. ما يقول؟ قال يقول الله عز وجل يا عبادي يا عبادي المؤمنين يا عبادي ما الذي رجوتوه مني؟ قالوا رجونا يا ربنا مغفرتك وعفوك. الله. قال فإني أوجبت لكم مغفرتي. أين يتأخر القانطون؟ الله. أين يذهب هؤلاء القانطون عن هذه الرحمة عن هذا الربح العظيم؟ الله. شيخ موقف حصل لي والله يا أخواني موقف. يوم من الأيام كنت في أحد السجون فجولي الشباب كان عندنا محاضرة فلجاني شاب قال لي ترى في واحد هنا محكوم قصاص ما يصلي. قلت طيب أنا بروح له بزوره. جيت عنده في الغرفة لهم غرفة خاصة كذا دخلت عليه. أول ما جيت عنده جلست معه بتكلم قال اسمع مطوع لا تكلمني أنا ما راح أصلي. قلت يا غالي أحاول فيه. قال لي لا تكلمني أنا ما أصلي لا يمكن أصلي. قلت طيب ممكن تعلمني السبب؟ قال يا مطوع اسمع أنا ما في أمر ربي يرحمني ما في أمر ربي يغفر لي. قلت يا شيخ ترى هذا كلام كبير ليش؟ قال أنت ما تدري وش سويت أنا من ذنوب. أنا سويت كبائر ومشاكل ومعاصي وخطايا أنت ما تدري. لا يمكن ربي يغفر لي لا يمكن. قلت اسمع ممكن تسمعني؟ قال تفضل. قلت الله تعالى يقول ورحمتي وسعت كل شيء كل شيء كل شيء. قلت يا غالي أنا وأنت في هذا الكون شيء ولا مو شيء؟ قال شيء. قلت بإذن الله تسعى لرحمة الله لكن بس أنت أقبل وأبشر بالخير لا تقنط من رحمة الله. الله شيخ سمعنا في الآية اللي ذكرها الشيخ عبد الله لا تقنطوا من رحمة الله هذا قال ذنوبي كثير ولا يمكن. الله قال إن الله يغفر الذنوب جميعا. الله أكبر. تدري ليش؟ ليش؟ إنه هو الغفور الرحيم. يا غالي اسمع يا أخي المشاهد أخت المشاهدة امرأة بغي كلنا نعرف إيش معنات بغي عافانا الله وإياكم. بغي مرت كذا بالبئر هذه بتشرب ماء ألا مر من عندها كلب أجلكم الله كلب يلهث عطشان بس سقط هذا الكلب يا أخواني بالله هذا وش هذا العام موقف. سقط هذا الكلب الله شكر لها الله. غفر لها الله. أدخلها الجنة أدخلها الجنة. شيخ لازم نعرف من أعظم أسباب القنوط الجهل بالله ما يعرف من هو الله. والله الله من الله أرحم الراحمين. بصراحة نحن نقول لكل القانطين والقانطات من رحمة الله سبحانه وتعالى، أقول هناك أمور تخلصك من هذا القنوط. أول هذه الأمور حسن الظن بالله جل جلاله، يا سلام، ورحمة الله ورجاؤه. الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أن الله جل وعلا يقول للحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. أحسن الظن بربك شاء. أي شيء تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى به يعطيك الله جل وعلا. تفاءل بأن الله سبحانه وتعالى يغفر ذنوبك، وهو كذلك. ولذلك الله جل وعلا بيّن لنا كيف يستطيع الإنسان أن يتخلص من هذا القنوط. وكذلك من الأمور أن تجعل قلبك متعلق بالله وتجعل الثقة به سبحانه دون مثل. الله. ولذلك الله جل وعلا لما ذكر عن موسى عليه السلام قال: كلا إن معي ربي سيهدي. هذه تمام الثقة. ونحن هذه اليوم اللي نحتاجها في حياتنا، ما نقنط من رحمة الله، نعيش يا شيخ بين الخوف والرجاء. يا سلام. ولذلك السفارين قال حال السلف أنهم إذا جاءوا في الرجاء بلا إهمال، وفي الخوف بلا قنوط. يا سلام. هذا حال السلف، نعيش بين الثنتين. أيوة، كالطير، الطير له رأس وله جناحان، الجناحان قالوا الخوف والرجاء. يا سلام. ما فيرتجي رحمة الله ويخاف عذاب الله سبحانه، الرأس محبة الله، ويتذكر بأن الله سبحانه وتعالى زي ما ذكرت أزاح رجل غصن شجر وأدخلها الله جل وعلا جل. يتقلب يقول النبي صلى الله عليه وسلم أصلا من رحمة الله سبحانه وتعالى قد يكون جلسة من الجلسات تجلسها لله سبحانه وتعالى فتكون سبل دخولك الجنة. الله. فكيف تضيع هذا الأمر إن الله ما يقدر ما يرحم. الله أمر خطير. ما أعظم رحمة الله، ما أعظم مغفرة الله. الله أكبر. وأنا أتعجب يعني بعد هذا الكلام يعني يأتي إنسان ويقنط من رحمة ويتردد الله تعالى. فأنا أقول أحبتي مشاهدين ومشاهدات، رحمة الله واسعة. فلماذا التردد؟ وأبشركم وأبشر المشاهدين ومشاهدات أن الله سبحانه وتعالى لا يغفر الذنوب فقط، بل يبدل السيئات إلى حسنات. إلى حسنات. ما أكرم الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ليش؟ وكان الله غفورا رحيما. لا، وأبشر هذا القانط وهذا اليائس من رحمة الله أنه إذا تاب إلى الله وعاد إلى الله أنه سوف يصبح حبيب الرحمة. الله. التائب حبيب الرحمة. حبيب الرحمن. الله الله. هل بعد هذا الكلام أحد ييأس من رحمة الله؟ يا شيخ بدر، لو جعلنا خطين تحت هذه الآية: ومن يقنط من رحمة ربه إلا القوم الضالون. فلا أحد يقنط بعد هذا الكلام. ونقول للمشاهدين والمشاهدات: أقبلوا على رحمة الله سبحانه وتعالى وعلى مغفرة الله جل وعلا، وأبشروا بالخير. فستجدون ربا رحيما كريما أرحم بنا من أمهاتنا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وانتظرونا في الحلقات القادمة، وجزاكم الله خيرا.